السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا تكلمنا عن بداية السنة التاسعة للهجرة. في رجب من هذه السنة قد توفي النجاشي، توفي النجاشي ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الغائب إلا على النجاشي، فلم يثبت إلا أنه صلى على النجاشي، والسبب أنه مات بين قوم النصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة قبل غزو تبوك حدث أمر جلل، هذا الأمر من الأشياء التي كانت تزلزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى الكثير منهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، النبي صلى الله عليه وسلم ترك وهجر نساءه وآل منهم، أي تركهم وابتعد مدة شهر ثم عاد إليهم واعتزلهم. والسبب في العلماء ذكروا أكثر من سبب، منه من الأسباب التي ذكرت أن في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنه، وزينب كان لها حزب وعائشة لها حزب، فكنا حزبين كفرسي رهان، كل واحد معيه مجموعته، فإحنا بنتكلم في أشرف البيوت صح؟ وأشرف النساء، وده طبيعي جدا جدا في طبيعي النساء. فكان يقول عائشة كان يمكث عند زينب رضي الله عنه فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة، حفصة دي مين؟ بنت عمر، وحفصة دي الصوامة القوامة، يعني معروفة في السماء أنها الصوامة القوامة. فقالت تواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير يا رسول الله. أكلت مغافير؟ مغافير ديت ده يعني ريحة زي كده، أنت واحد يكون واكل بصل فريحته متغيرة، فكان ده حاجة من الصمغ كده ليه رائحة كريهة، فبتقول هو أنت أكلت عسل؟ كان يتغذى على هذا المغافير، فريحتك لقطة إيه هذا الكلام؟ وتقول عائشة وكان رسول الله يشتد عليه أن توجد منه ريح كريهة، كان يضايق جدا، يعني لو في واحد قال له يا رسول الله هو في ريحة طالعة من فمك أو في ريحة مش عارف ايه، كان يضايق جدا. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا وهو يعني متطيب، ولا يخرج منه إلا الريح الطيب صلى الله عليه وسلم. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود لها، خلاص ما عندش هشرب العسل ده تاني. فنزل قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، سبحان الله، إلى قوله إن تتوبا إلى الله قد صغت قلوبكم. تقول عائشة رضي الله عنها وذلك قول، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فده قول من الأقوال، من الأقوال السبب، والعلماء يقولوا ولعل هذا كله أحد هذه الأسباب. من الأسباب أيضا أنه كانت له أمة صلى الله عليه وسلم وهي ماريا رضي الله عنها، وكان يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه. فيعني رتبوا مكيدة كده، ورتبوا ترتيب انه ايه، قال خلاص يعني انا مش هاجي ناحية ايه مريم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ايضا لما تحرم وما احل الله لك. والعلماء مختلفين هل هو هذا هو السبب ولا ذلك. وعمر بيحكي بقى القصة بالتفصيل، تعال نشوف القصة بالتفصيل. عمر يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار في، وهو اسمه أوس رضي الله عنه، يقول في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما. يعني إيه الكلام ده؟ يقول أنا وأوس ده كنا لينا مكان ضيعة زي مزرعة يعني شغالين فيها، انا واوس ده شغالين فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. فقلت له: بقول لك ايه، ايه رايك ما نعمل نبطشيات بيني وبينك، انا اشيل يوم كامل وانت تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تاني يوم انا اكون مع النبي وانت ايه تكون في المزرعه، وكل واحد منا يحكي ايه اللي حصل في المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ويعلم. وده نستفيد منه حاجتين: حرص الصحابه على طلب العلم، مفيش حاجة اسمها أصل الدنيا شغلاني وكده، لا، برضه حريص على آخرته، وفي نفس الوقت إن ما يكونش ليل نهار مشغول بدروس وطلب العلم ويضيع إيه؟ قوت يومه. فيقول لك نسدد وانقرض. فعمل إيه فكرة النبطشية دي؟ قال له: أنت تمسك وقت وأنا أمسك إيه؟ وقت. يقول: فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي او غيره، احكي له ايه اللي حصل النهارده، على فكره في ايه النهارده نزلت. شوف كده يبقى الصحابي قاعد، وبعدين يجي يقول له ايه؟ انا فتحنا لك فتحه نزلت النهارده اهات. سبحان الله، يعني جو جديد خالص. قال: واذا نزل فعل مثل ذلك. يقول هو، خلي بالك عمر بيهيئك، يقول: وكنا معشر قريش نغلب النساء. يعني احنا في قريش في مكة المهاجرين كنا ايه، كلمتنا محدش يترد علينا، احنا اللي ايه بندير ونتكلم ونمسك. فكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الانصار اذا قوم تغلبهم نساؤهم. ولما جينا من الانصار لقينا ان ايه، ان الانصار ايه، لا الدنيا ايه في مساحة كده وبتتكلم وبتاخد مع زوجها والامور ماشيه وصوتها برضه ايه رايك وايه رايك، فالدنيا ماشيه. قال: فطفق نساؤنا ياخذون من ادب نساء الانصار. بدات نساءنا تاخد ايه من الجو الجميل الجديد ده، وبداوا ايه يتشبهوا. فصخبت على امراتي فراجعتني، بقول انا صخبت صوتي عالي وبزعق على مراتي على قديمه بقى على جو قريش واحنا اللي بنكسب. فيقول: فصخبت على امرأتي فراجعتني. لا جديده دي، دي لقطه جديده، بقيتي بتردي. فانكرت ان تراجعني. قالت: ولم تنكر ان اراجعك؟ فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وان احداهن لا تهجره اليوم حتى الليل. هنا وضع مختلف تماما، فالوضع صعب. فعمر سمع الكلام ده، قال عمر: فافزعني ذلك. ليه افزعه؟ نشوف دلوقتي. قال: فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة بنتي وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك؟ أنت فايقة ولا مش فايقة؟ لو غضب عليكي يغضب الرب عليكي فتضيعي. لا تستكثري النبي، مش تطلبي منه كتير وتكثري عليه، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. اللي انت عاوزاه تطلبيه مني. شوفوا الآباء، سبحان الله. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، اوعي تكوني انت بتغيري منها، خلي بالك عائشة أجمل منك. لا تكوني في دماغك ايه بتعملي زي عائشة، بتقول لها ايه ما تنشغليش، وده برضه سبحان الله من الآداب اللي عمر بيربيها، يقول لها ما تقارنيش نفسك بغيرك، هي ليها ايه مكانة خاصة وكده. وأحب إلى النبي منك. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها. أم سلمة بنت عم أبي يعني، أو بنت عمته، المهم في قرابة. قال فكلمتها، دخلت على أم سلمة فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب، إيه حكايتك؟ دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه، أنت مش سايب حاجة ولا إيه؟ فقلت له عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء، أنت مفيش حاجة في المدينة إلا داخل فيها. سبحان الله، بيوت سلسة. إن بعض الناس ممكن يتعامل مع الصحابة والصحابيات دول إن هم إيه؟ ملائكة. لا، بشر عادي جدا، وفيها هنات وفي كلام ممكن، بس هم ميزتهم إن هم إيه؟ كانش قلوبهم تشيل كتير. الكلكعة ما كانتش موجودة زي ما موجودة عند كتير دلوقتي. يقول لك لا، قال لي كلمة والله اليوم الدين. أنت اليوم الدين يا عم أنت طيب، بس يعني تتزنق في زنقة ويكون هو اللي هيحلها لك، بترن عليه والدنيا بتتغير. تلاقي الاحتقان الشديد. مهم. قالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه. قال فأخذتني والله أخزاها شديدة، قال كسرتني عن بعض ما كنت أجد، وأنا كنت داخل كده مشحون وبتاع، فصلتني خالص. قال فخرجت من عندها وندمت على كلامي لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. بيقول إحنا كنا غسان الروم قاعدين بيجهزوا عاوزين يجوا المدينة. قالوا ده كان دايما ايه كلام بيتقال لينا، وخلي بالكو غسان بترتب مش عارف ايه، العدو بيرتب. قال فنزل صاحبي الانصار يوم نوبته، بقول انا بقى رايح في اليوم بتاعي وصاحبي نزل اليوم بتاعه. قال فرجع الينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا، قعد خبط جامد جدا، وقال أثم هو أنت فين يعني افتح. قال ففزعت فخرجت إليه، فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. فقلت ما هو؟ أجاء غسان قم. قال لا، بل أعظم من ذلك وأهول، عدوي إيه بقول لك أشد. طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم، قال له النبي طلق النساء. طب ايه اللي اشد من كده؟ بيهتموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكده معناه ان هو متضايق، هم يتضايقوا. قال قد خابت حفصة وخسرت، هو مشغول بمين؟ ببنته. قال ده ضاعت، وقد كنت اظن ان هذا يوشك ان يكون، انا كنت عارف ان ده هيحصل. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي، فدخل النبي مشربة له فاعتزل فيها. مشربة يعني ايه؟ غرفة كده عالية زي اللي ايه تطلع انت كده ايه صندرة يعني، فكان لي غرفة كده يعتزل فيها. ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت لها ما يبكيك؟ ألم كنت حذرتك هذا؟ أطلق كن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. شوف هو معتزل، أنا ما أعرفش. فخرجت فجئت إلى المنبر، دخلت الجامع، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، كلهم اللي يبكي، حدث شديد أوي. فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي، فإذا برباح، رباح ده غلام للنبي صلى الله عليه وسلم خادم، قاعد على أسكفة المشرفة، قاعد على الايه على الدرجة بتاعتها، مدل رجليه على نقير من خشب، فقلت فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ليه مكان عند النبي؟ ممكن ياخد رباح كده هو يا حبيبي ويدخل هو، صح؟ لا، يحترم. قال فدخل رباح واستأذن فكلم النبي ثم رجع، قال كلمت النبي وذكرتك له فصمت، كلمش. وهم مؤدبين، مش رباح يا رسول الله عمر بره، يسكت النبي رسول الله عمر بره، لا خلاص. وده نتعلمه يا جماعه، والشباب يتعلموا، اما والدك يسكت خلاص يفهم بقى، مش ده انه واقف يخبط، ابي في واحد بره، خلاص لقيته سكت هخلع الباب، لازم ترد عليا، يفتح تاني يفتح تاني. حتى الاستئذان، وده من الاداب، الادب الضائع، هو يا جماعه شرع الاستئذان ليه؟ انا عم اخبط عليك مره ثم الثانيه ثم الثالثه، فانا ما ردتش، المفترض ايه؟ خلاص تمشي. او انا لو قلت لك ايه؟ ارجعوا فارجعوا، هو اذكى لكم، صح؟ السلام عليكم، ممكن الله يكرمك، السلام عليكم فلان، بس انا والله مش فاضي دلوقتي، ممكن ان شاء الله في وقت ثاني نتقابل، المفترض ايه؟ ترجع. في ناس عنده الاستئذان ايه؟ انت موجود اذا ينبغي ان تفتح. لا، مش ده الاستئذان، الاستئذان ده هل وقتك يسمح ان نتلاقى؟ هو ده مفهوم الاستئذان، وده من الاداب الخاصه باهل الاسلام. المهم قال فقال رباح كلمت النبي وذكرتك فصمت، قال فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين يبكون عند المنبر، ثم غلبني ما اجد، مش قادر يقعد شويه، وراح راجع تاني فسالت رباح، رباح يدخل ويقول نفس الكلام ويرجع، ويرجع تاني عمر في الثالثة، قال يا رباح استأذن لي على رسول الله، فإني أظن أن النبي ظن أني جئت من أجل حفصة، والله ورفعت صوتي حتى يسمع النبي. شوف يا عمر، قال وقلت والله لئن أمرني رسول الله بضرب عنقها لأضربن عنقها. فكده ايه؟ بعت رسالة للنبي ان انا ايه؟ ايش دعوة المشي، احنا ممكن نصلي الجنازة النهاردة على حفصة. سبحان الله. ورفعت صوتي فدخل رباح ثم رجع الي، قال قد ذكرتك لهم فصمت، برضو ايه؟ سكت. قال عمر فلما وليت منصرفا لسه هبدأ، أومأ رباح الي أن أدخل قد أذن لك رسول صلى الله عليه وسلم، فدخلت على النبي فإذا هو مضطجع على رمال حصير، نايم عليه رمال من حصير، سبحان الله. قال ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم، أي من جلد حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره وقال لا. فقلت الله أكبر عشان يسمع الناس كلها. ثم قلت وأنا قائم أستأنسه، وقلت والله لأضحكن رسول الله، أقول له أنا لازم أضحكه، يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، لو تشوفنا يا رسول كنا زمان بنكسب النساء. فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال أدي الأولى. ثم قال يا رسول لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي، فتبسم. ثم قلت في رواية أخرى فإذا امرأة تراجعني فقمت وكأتها، يا رسول تشجع عمر، قمت ضربتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك فجلس حتى رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر، شايف أي حاجة، يعني مش شايف أي حاجة موجودة، البيت فاضي غير يعني الجلد قبل الدباغ، ولقيت كده ثلاثة من إيه؟ من هذه الأشياء. فقلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم الله سبحانه وتعالى وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فقال النبي: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: استغفر لي يا رسول الله. فقال عمر: وكان النبي قد أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة ما وجد منهن حين عاتبه الله سبحانه وتعالى. أيوه، هيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا ظل شهر كامل وفعل القسم ده، ولا رجع؟ ولما رجع هيعمل إيه معاهم؟ هذا ما سنخبركم به اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.